بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان البحث في دلالة الأمر على المرة والتكرار، وذكرنا أنه قد ذكر للمرة والتكرار معنيين أو معنيان: الأول بمعنى الفرد والأفراد، والثاني بمعنى الدفع والدفعات. فمثلا لو أعتق رجل 10 عبيد في آن واحد، فعلى القول بالفرد والأفراد هذا يقال له ماذا؟ أفراد، يقال له تكرار. وعلى القول بالدفع والدفعات هذا يقال له مرة، لأنه المفروض أنه أكرمهم دفعة واحدة. وقد يجتمعان، كما لو أعتق 10 عبيد في دفعات متفرقة، فيصدق في كلا الحالتين أنه تكرار. كيفما كان، المصنف رحمة الله عليه بناء على الاختصار في هذه المباحث فقط أشار إلى المرة والتكرار بمعنى الفرد والأفراد. وأيضا كما ذكرنا في بحث الفور والتراخي، ذكر المصنف أن صيغة الأمر لا تدل لا على المرة ولا على التكرار، لأن الصيغة مركبة من مادة وهيئة، والهيئة تدل على الطلب، والمادة تدل على ماذا؟ على الطبيعة التي يتعلق بها الطلب، والطلب إذا تعلق بطبيعة من الطبائع مع عدم وجود قرينة في البين، يستكشف من ذلك أن المولى يريد الطبيعة على نحو الإطلاق البدلي. الذي عليكم السلام، الذي مناطه عبارة عن فرد غير مقيد، إطلاق البدلي هذا معناه، يكون مثلها مثل النكرة: إني أخاف أن يأكله الذئب، المعرف بتعريف الجنس ذكرنا كالنكرة، يدل على الذي يأكله هو فرد من أفراد الذئب، لا الطبيعة، الطبيعة لا تأكل، الجنس لا يأكل، فرد من أفراد الذئب لكن غير معين، قابل لأن يصدق على ذاك وعلى ذاك إلى ما هنالك من ذئاب. فكذلك عندما يتعلق الطلب بالطبيعة مع التجرد عن أي قرينتين، يدل على طلب الطبيعة على نحو الإطلاق البدلي. والسر في ذلك أن الهيئة تدل على طلب وجود الطبيعة، وبما أن الطبيعة توجد بوجود فرد من أفرادها، فيتحقق الامتثال بفرد من أفرادها، لذا كانت على نحو الإطلاق البدلي. نعم، إرادة الشمول والاستيعاب لكل أفراد الطبيعة يحتاج إلى قرينة. إذن نفس الصيغة بما لها من هيئة ومادة لا تدل إلا على طلب إيجاد الطبيعة في الخارج، ولا دلالة لها على أن ذلك على نحو المرة أو على نحو المرات والتكرار. فاستفادة المرة واستفادة التكرار شيء خارج عن ذات صيغة الأمر. نعم، في ذيل هذا البحث أشار المصنف إشارة سريعة إلى مطلب تعارف علماء الأصول على بحثه في ذيل البحث عن المرة والتكرار، وفي مباحث الإجزاء، يعني هذا الأمر الذي سوف نشير إليه بحث في الكتب الأصولية المطولة في موضعين، واحد في ذيل مباحث المرة والتكرار، والثانيين في مباحث الإجزاء. حاصل هذا المطلب أنه أن الامتثال عندما يأمر المولى بالطبيعة بمقتضى الإطلاق يتحقق الامتثال ولو بإيجاد فرد من أفراد الطبيعة لما ذكرناه من الإطلاق البديهي. ولو حقق الطبيعة في ضمن فردين معا في زمن واحد أيضا يتحقق بهما الامتثال. إنما الكلام لو حقق الطبيعة في ضمن فردين على نحو الطولية، يعني المولى قال أعتق رقبة، ففي الآن الأول أعتق عبدا وفي الآن الثاني أعتق عبدا آخر، فحينئذ يقع الكلام في محقق الامتثال. لا شك ولا ريب أن الفرد الأول محقق للامتثال، لأن مفاد الصيغة هو طلب إيجاد الطبيعة، والمفروض أن الفرد الأول قد وجدت فيه الطبيعة، لأن الطبيعة توجد بوجود أفرادها، فتحقق الامتثال. خب الفرد الثاني ماذا يكون؟ من هنا نشأ بحث يسمى بالامتثال بعد الامتثال، هل هو ممكن أم لا؟ الامتثال بعد الامتثال، فهذا العتق الثاني هو امتثال بعد الامتثال الأول، فهل هذا ممكن أم لا؟ وهناك عنوان آخر يسمى بتبديل الامتثال بالامتثال، فرق بين أن نقول الامتثال بعد الامتثال وتبديل الامتثال بالامتثال. طبعا المصنف فقط أشار إلى أنه هذا لا يمكن. لماذا؟ نقول لأنه نحن نعرف، وسوف نقرأ إن شاء الله في القسم في بحث الدليل العقلي، وربما قرأنا في الحلقة الثانية، أن هناك مسقطات للحكم، من جملة مسقطات الحكم الامتثال. وبما أن الفرد الأول يصدق عليه أنه امتثال، فقد سقط الحكم والتكليف، فمع سقوط الحكم والتكليف يكون الفرد الثاني غير مكلف، والإتيان بفرد غير مكلف به لا يسمى امتثال، فحينئذ لا يصدق الامتثال بعد الامتثال. نعم هناك فكرة طرحها صاحب الكفاية لم يتعرض لها المصنف، نشير إليها إشارة. مثلا يقول في بعض الأحيان قد يكون هناك عدة أغراض للمولى، غرض أدنى وغرض أسمى، قد يكون الفرد الأول محققا للغرض الأدنى لكن الغرض الأصل يتحقق بعد، فإذا فله للعبد أن يبدل هذا الامتثال بامتثال آخر ما دام الغرض الأسمى لم يتحقق، والتكليف سقوطا وثبوتا تابع لتحقق غرضه، فما دام لم يتحقق الغرض فلك أن تبدل هذا الامتثال بامتثال آخر. أيضا هذه الصورة وقع الكلام بين المتأخرين عن صاحب الكفاية في إمكانها وعدمه إمكانها، المصنف لم يتعرض لكل هذا المبحث. يقول كما أن الأمر لا يدل على المر ولا على التكرار، كما أن الأمر لا يدل على المر ولا على التكرار، أي أنه لا يستفاد منه، شرح المر بهذا الشرح، أي لا يستفاد منه لزوم الإتيان بفرد واحد، فالمر هي الفرد، أو بأفراد كثيرة، والتكرار هو الأفراد، وإنما تلزم به الطبيعة بالأمر، تلزم الطبيعة، يعني يلزم إيجاد الطبيعة، والطبيعة بعد إجراء قرينة الحكمة فيها يثبت إطلاقها البدلي، فتصدق على ما يأتي به المكلف من وجود للطبيعة، سواء كان وجود الطبيعة في ضمن فرد واحد أو في ضمن أفراد. فلو قال الآمر تصدق تحقق الامتثال بإعطاء فقير واحد درهما، كما يتحقق بإعطاء فقيرين درهمين في وقت واحد، وأما إذا تصدق المكلف بصدقتين مترتبتين زمانا فالامتثال يتحقق بالفرد الأول خاصة. ليه؟ لأنه بتحقق الفرد الأول وجدت الطبيعة، وبوجود الطبيعة حصل الامتثال، وبحصول الامتثال سقط التكليف، وبسقوط التكليف لا يكون الفرد الثاني امتثالا لهذا التكليف، إذ أن التكليف الساقط لا امتثال له. صار واضح؟ هذا فرد ولا التفت، لأنه ذكرنا قبل قليل أنه الفرد قد يختلف عن الدفعة والدفعات. التفت يعني الآن لو أكرم أعتق رقاب متعددة في مرة واحدة، التفتنا، هذه دفعة ولكنها تسمى ماذا؟ أفراد. لكن إنما كان يريد أن يفرق بين المثال الأخير وهذا المثال، يعني الترتب الزماني وعدم الترتب الزماني. في عدم الترتب الزماني باعتبار صحيح أن المطلوب فرد واحد، لو أتيت بفرد واحد لا أجزأك لا بمقتضى دلالة الصيغة، بمقتضى الإطلاق. لكن لما كانت هذه الأفراد في رتبة واحدة يكون انتخاب أحدها للامتثال ترجيح بلا مرجح، وأن يجعل ما تحقق به الامتثال الفرد المردد، الفرد المردد لا ماهية له ولا هوية، فحينئذ يتعين أن يكون كل هذه الأفراد هي المحققة للامتثال. بهذا يكون قد تم الكلام في بحث الأمر والنهي، لكن كما عرفت أنه لم يعقد عنوانا مستقلا لمبحث النهي. لقى الكلام في الإطلاق والتقييد، وهذا يعتبر من المباحث المهمة جدا ولها أثر كبير في الفقه، وخصوصا في باب التعارض يظهر أثر للإطلاق وفرق الإطلاق عن العموم، في أقوائية الدليل أو عدم أقوائية الدليل آثار متعددة تظهر إن شاء الله سواء في الأصول أم في الفقه. هذا البحث ليس من المباحث الحادثة، وإنما هو منذ قديم الأيام عنونا علماء الأصول في كتبهم الأصولية مبحثا بعنوان العام والخاص، ومبحثا بعنوان المطلق والمقيد. لكن في بحث الإطلاق يوجد فارق جوهري بين القدماء وبين المتأخرين، حيث كان السائد عند القدماء أن اسم الجنس مثلا مثل رجل مثل إنسان، أن اسم الجنس موضوع للماهية المطلقة، بمعنى أن الإطلاق جزء من مدلول من المدلول التصوري للكلمة. يعني لفظة رجل موضوعا للماهية المقيدة بأي شيء بكونها مطلقة، المقيدة بكونها مطلقة. فالإطلاق يكون مدلولا وضعيا لاسم الجنس. هذا ما يظهر من كلمات العلماء قبل سلطان العلماء صاحب الحاشية على المعالم. من سلطان العلماء إلى وقتنا الحاضر حصل تغير ماهوي في البحث، وذهب الجميع إلى أن الإطلاق ليس مدلولا وضعيا لاسم الجنس، وإنما يستفاد الإطلاق مما أطلقوا عليه اسم مقدمات الحكمة. هنا سؤال في غاية الأهمية قد يخفى على الكثير، أنه بناء على كون الإطلاق يستفاد من دال خارجي وهو ما يسمى بمقدمات الحكمة، يصبح الفرق بين المطلق والعام في غاية الوضوح. فإن العام يدل على الاستيعاب بماذا؟ بالوضع. والمطلق يدل على الاستيعاب بماذا؟ بمقدمات الحكمة. فالفرق بين المطلق والعام في غاية الوضوح. هذا بناء على رأي من؟ على رأي السلطان إلى وقتنا الحاضر. أما ما قبل السلطان، ما هو الفرق بين المطلق وبين ماذا؟ وبين العام. لا تستطيع أن تقول العام يدل على الاستيعاب بالوضع، والمطلق أيضا يدل على الاستيعاب بالوضع. ما قبل السلطان العلماء يرون أن الإطلاق مدلول وضعي لاسم الجنس، فما هو الفرق بينه؟ فهل يتحول المطلق إلى عام؟ قطعا هذا غير صحيح، والشاهد على ذلك أنه إذا فتحنا معالم الأصول الآن نجد هناك باب اسمه باب المطلق والمقيد، وهناك باب اسمه باب العام والخاص. إذا كيف نفرق، يعني على رأي القدماء ما هو الفرق بين العام والمطلق؟ واضح السؤال؟ واضح منشأ الإشكال؟ على رأي المتأخرين المطلب واضح، واحد بالوضع واحد بمقدمات الحكمة. أما على رأي القدماء ما هو الفرق؟ حتما في فرق، والشاهد على وجود الفرق ما هو؟ أنهم عقدوا بابين، باب للمطلق وباب للعام. ما هو الفرق بينهما؟ كلاهما يدل بالوضع، إذا ما الفرق بينهما؟ يظهر في المقيد يعني في المطلق والعام ما في فرق. لا، ليش عقدوا بابين؟ في العموم أدوات مخصوصة، لذا في العام نحتاج إلى أمور، نحتاج إلى أداة استيعاب ونحتاج إلى مستوعب، بينما في المطلق لا، نفس الكلمة من دون تعدد دال، نفس الكلمة تدل على الاستيعاب والشمول. بينما في العام هناك أدوات مخصوصة مثل كل، التي تدخل، فبلحاظ كل مع مدخولها نستفيد ماذا؟ الاستيعاب، استيعاب المدخول. نلتفت جيدا. كيفما كان، إذن على كلا الرأيين يوجد فرق بين العام وبين المطلق. على رأي المتأخرين الأمر واضح، فرق بينهما في الوضع وقرينة الحكم. على رأي القدماء يشتركان في أن الاستيعاب في كل واحد منهما مدلول وضعي، لكن يختلفان في أن أحدهما بأداة مخصوصة والآخر لا، نفس الكلمة من دون دخول أداة عليها تدل على الاستيعاب والشمر. بعد أن طرح علماء الأصول ما يسمى بمقدمات الحكمة وأثبتوا بأن اسم الجنس لم يوضع للماهية المقيدة، من هنا أقحموا في علم الأصول بحثا فلسفيا، وهو بحث اعتبارات الماهية، حتى يحققوا بعد ذلك اسم الجنس لأي اعتبار من اعتبارات الماهية قد وضعها. وهذا البحث الأصل بحث فلسفي. نوضح هذا المطلب في ضمن نقاط. النقطة الأولى في المراد من الماهية. الماهية اصطلاحا لها عدة معاني، ويقصد منها في مقامنا ما يقع في جواب ما هو ولو على نحو الإجمال. يعني الآن أقول لك ما هو هذا، تقول رجل، رجل على نحو الإجمال. ليه؟ يعني ما بينت الجنس والفصل، يعني هو في داخله إذا أردنا أن نحلله يتحول إلى ماذا؟ جزء مشترك وهو جنس، وجزء خاص وهو فصل. لكن أجبنا عنه بجواب مجمل، فرجل يقال له ماذا؟ ماهية. النقطة الثانية، هذه الماهية إذا لاحظناها في عالم الخارج، في عالم الأعيان الخارجية، وهو كل شيء خارج أفق النفس والذهن، إذا لاحظناها في عالم الأعيان الخارجية بالمقايسة مع وصف من الصفات، مع وصف من الأوصاف، نجد أن لها في عالم الخارج حصتين. الحصة الأولى الحصة المتصفة بتلك الصفة، فإذا لاحظنا الرجل في عالم الخارج بلحاظ صفة العلم نجد إما أنه متصف بالعلم أو غير متصف، ولا يوجد حصة ثالثة في عالم الأعيان، لأن وجود الحصة الثالثة في عالم الأعيان مساوق للاعتراف بإمكان ارتفاع النقيضين. توضيح ذلك أنه إذا قلنا زيد في الخارج إما واجد بصفة العلم أو لا أو غير واجد، الحصة الثالثة حتى تفرض في الخارج لابد أن تكون هي ليست الواجد وليست غير الواجد، وإلا لو كانت أحدهما لما كانت حصة ثالثة. والفرض أن نفرض وجود حصة ثالثة، فهذه الحصة الثالثة التي نفرضها ليست هي الواجدة لصفة العلم وليست هي غير الواجدة، فيكون في هذه الحصة الثالثة قد ارتفع النقيضين، ارتفع الوجود والعدم، وارتفاع النقيضين مستحيل كاجتماعهما. اذا في عالم الاعيان الخارجية لا يوجد لنا الا حصتان، هذه هي النقطة الثانية. النقطة الثالثة، اذا تجاوزنا عالم الاعيان الخارجية الى افق الذهن والنفس، يختلف الحال مع عالم الاعيان الخارجية. لان عالم الذهن له مجال للابداع الذهني بخلق الصور الذهنية بخلاف عالم الخارج. حينئذ يمكن للذهن ان يتصور ثلاثة انحاء من الحس. النحو الاول يعبر عنها بالماهية بشرط شيء، النحو الثاني يعبر عنها بالماهية بشرط لا، والنحو الثالث يعبر عنها بالماهية لا بشرط. وهذا في الحقيقة اصطلاح فلسفي، كما يقول صاحب المنظومة الأستاذ زواري رحمة الله عليه، مخلوطة مطلقة مجردة إذا اعتبارات لها ماذا؟ مخلوطة مطلقة مجردة إذا اعتبارات لها ماذا حتى يصير البيت كامل؟ لا لا، إذا اعتبارات لها موردة، بل مخلوطة مطلقة مجردة إذا اعتبارات لها موردة. ما هي عند الفلاسفة تنقسم إلى ما هي مخلوطة مختلطة، وإلى ما هي مجردة، وإلى ما هي ماذا؟ مطلقة. أوضح ذلك أن الذهن إذا قايس بين الرجل وبين صفة العلم، فإما أن يتصور الرجل مع صفة العلم، فهذه يقال لها ما هي ماذا؟ بشرط شيء، يعني تصورنا الرجل بشرط أن يكون مع وصف العلم، وهذه ما يعبر عنها بالماهية المختلطة. اختلطت الماهية مع وصف وجودي، ملتفت جيدا؟ وأخرى يلحظ الرجل بشرط عدم العلم. هذا اللحاظ مع اللحاظ السابق بينهما جهة اشتراك، في كليهما الماهية مقيدة، لكن في الأول الماهية قيدت بقيد وجودي، وفي الثاني الماهية قيدت بقيد عدمي. فكلاهما بشرط، لكن أحد الأول بشرط شيء والثاني بشرط لا، ويعبر عنها في الفلسفة بالماهية المجردة، ماهية مخلوطة والماهية ماذا؟ المجرد. وأخرى يقتصر الذهن في لحاظه على ذات الماهية بلا أن يأخذ فيها اعتبار هذا الوصف أو اعتبار عدم هذا الوصف، وهذا ما يعبر عنه بالماهية المطلقة. طبعا هذا الثالث الآن نتركه على إجماله، ليه؟ لأنه سوف يتضح أكثر عندما نفرق بين مصطلح اللا بشرط القسمي واللا بشرط المقسمي الذي سوف يأتي إن شاء الله في النقاط اللاحقة. الآن نقرأ هذا المقدار. الإطلاق يقابل التقييد كما قرأنا في الحلقة الثالثة، وسوف يأتي هنا تحقيق هذه المقابلة، هل هي على نحو الملكة والعدم كما هو رأي المشهور، أو على نحو التضاد كما هو رأي السيد الخوي، أم على نحو التناقض كما هو رأي المصنف. الإطلاق يقابل التقييد، فإن تصورت معنى وأخذت فيه وصفا زائدا، زائدا على ماذا؟ على ذات المعنى، زائدا على ذات المعنى، أو حالة خاصة كالإنسان العالم، كان ذلك تقييدا. وإذا تصورت مفهوم الإنسان ولم تضف إليه شيئا من ذلك فهذا هو الإطلاق. طبعا لا يخفى عليكم وجه التسمية، فإن الإطلاق في اللغة العربية بمعنى ماذا؟ بمعنى الإرسال. أطلق الناقة بمعنى أرسلها وتركها فرعة، ولم يضع الحبل ولم يقيدها. اتفقنا؟ هذا اللفظ الموضوع لهذا المعنى في اللغة استعير لكل معنى نقيده بقيد، بوصف، بحالة، فسمي تقييد. ولكل معنى نرسله عن القيد ونجرده عن القيد. إذن وجه التسمية في غاية الوضوح. وقد وقع الكلام في أن اسم الجنس هل هو موضوع للمعنى الملحوظ بنحو الإطلاق فيكون الإطلاق قيدا في المعنى الموضوع له كما هو الرأي الشائع قبل سلطان العلماء. طبعا الرأي الشائع بهذا المعنى، بمعنى الشائع، استنتاجان، التفت؟ وإلا لا نستطيع أن نجزم، لأن كل القدماء كانوا يقولون بهذا الرأي، يعني هذا الرأي لم يكن له هذا التعرض وبهذا الوضوح، التفت جيدا، وإنما يستنتج من بعض كلماتهم. مثل حال في الفلسفة، هناك بحث تحت عنوان أصالة الوجود وأصالة الماهية. هذا البحث شاع بين المتأخرين من الفلاسفة، أما مثل فارابي وأبي علي سينا لا يوجد بحث بعنوان عندهم أصالة الوجود وأصالة الماهية، وإنما بدأ الفلاسفة ماذا؟ يستنتجون من بعض الأحكام التي حكم بها أبو علي سينا أنه من القائلين بأصالة الوجود، يعني هذا الحكم الذي ذكره لا يتناسب إلا مع القول بأصالة الوجود. ولذا الفارابي عنده بعض الأحكام تتناسب مع أصالة الوجود، وبعض الأحكام تتناسب مع أصالة الماهية. فإذا القضية قضية استنتاج، تقسيم العلماء إلى هذين القسمين قضية استنتاجية، وإلا ما في تصريح عند الجميع أن اسم الجنس موضوع للمطلق، وإنما نستنتج من بعض الآثار التي رتبوها أن القدماء يقولون بالوضع للمطلق. يعني القضية ليست بهذا الشكل أنه كانت مطروحة القضية عند القدماء أن اسم الجنس يدل على الإطلاق بالوضع أو بمقدمات الحكمة، فالقدماء اختاروا القول بالوضع. القضية لم تكن مطروحة بهذا الشكل، من بعض الآثار التي رتبوها. مثلا أذكرك أثر من الآثار حتى تتضح الفكرة. مثلا قالوا استعمال اسم الجنس في المقيد مجاز، وهذا ماذا يكشف؟ على أن اسم الجنس موضوع للمطلق، فاستعماله في المقيد يصير من باب استعمال اللفظ في غير موضع له. فإذا من هذا الحكم ماذا نفهم؟ أنهم يقولون بأن الإطلاق مدلول وضعي لاسم الجنس، ولهم ما صرحوا بهذا التصريح أن اسم الجنس موضوع، لم يصرح الجميع بأن اسم الجنس موضوع للمطلق. من هذه الآثار ومثل هذه الأحكام استنتجنا أن القدماء يقولون بماذا؟ ووين في مباحث متفرقة من مباحثهم. مثلا يقولون مثلا أنه إذا كان عندنا مطلق وقيدناه أو عام وخصصناه، فهل يكون، هل يبقى حجة في الباقي بعد التقييد أو بعد التخصيص؟ القدماء كانوا يقولون لا، ليس حجة. ليش؟ لأنه أصبح مجاز، والمجاز كما يصلح أن يكون في فرد يستعمل، يستعمل في 10 أفراد، يستعمل في 50، ولا مرجح لمجاز على مجاز، فيكون الكلام مجمل والمجمل ليس من نحو هذه الأحكام. فهمنا ماذا؟ أن اسم الجنس عندهم، أن المطلق عندهم كالعام مدلول وضعي، وإلا البحث لم يكن بهذا الوضوح ولم يكن مطروحا أصلا. واضح هذا الشيء؟ وقد وقع الكلام في أن اسم الجنس هل هو موضوع للمعنى المنصوب بنحو الإطلاق، فيكون الإطلاق قيدا في المعنى الموضوع له أو لذات المعنى الذي يطرأ عليه الإطلاق طارة والتقييد أخرى، يعني المعنى الذي ينسجم مع الإطلاق ومع التقييد. أنحاء لحاض الماهية، ولتوضيح الحال تقدم عادة مقدمة لتوضيح أنحاء لحاض المعنى واعتبار الماهية في الذهن لكي تحدد نحو المعنى الموضوع له اللفظ على أساس ذلك وحاصلها لكي تحدد، هذه أفضل هكذا، وحاصلها مع أخذ ماهية الإنسان وصفة العلم كمثال. أن ماهية الإنسان إذا تتبعنا أنحاء وجودها في الخارج نجد أن هناك حصتين ممكنتين لها من ناحية صفة العلم، وهما الإنسان الواجد للصفة خارجا والإنسان الفاقد لها خارجا، ولا يتصور لها حصة ثالثة ينتفي فيها الوجدان والفقدان لاستحالة ارتفاع النقيضين، لأن قلنا الحصة الثالثة المتصورة لابد أن لا تكون إحدى الحصتين، ولا يتصور لها حصة ثالثة، ولا بد أن لا تكون إحدى الحصتين، ولا بد أن لا تكون الجامع بين الحصتين. أما لا بد أن لا تكون إحدى الحصتين، ليه؟ لأنها حصة ثالثة. وأما أنها لا يصح أن تكون هي الجامع بين الحصتين، نعم، بل لأن الجامع لا وجود له في الخارج، ما وجد في الخارج لا بد أن يكون جزئيا، والجزء لا يكون جامعا. والجامع ما معنى الجامع؟ جامع يعني الأمر المشترك، عندما تقول جامع يعني أمر مشترك، والأمر المشترك ينطبق على كثيرين، وما هو في الخارج نتكلم عن ماذا؟ عن الأعيان الخارجية، وما هو في الخارج لا يكون كليا. واضح هذا الشيء؟ فإذا يتعين أن يكون هو ليس إحدى الحصتين ولا الجامع بين الحصتين، فإذا هو شيء ثالث. شيء ثالث لا واجد ولا فاقد، ارتفع النقيضان لاستحالة ارتفاع النقيضين. ومن هنا نعرف أن مفهوم الإنسان الجامع بين الواجد والفاقد ليس حصة ثابتة في الخارج في عرض الحصتين السابقتين، أوضحنا ذلك. هذه كانت النقطة الثانية في كلامنا. النقطة الثالثة، ولكن إذا تجاوزنا الخارج إلى الذهن وتتبعنا عالم الذهن في معقولاته الأولية، ما المقصود بالمعقول الأولي؟ والذي ينتزع من الخارج مباشرة بلا توسط مفهوم من المفاهيم، وإلا يصبح من المعقولات الثانوية. طبعا معقولات الثانوية لها اصطلاحان، معقولات ثانوية منطقية ومعقولات ثانوية فلسفية. فالفراجع في معقولاته الأولية التي ينتزعها من الخارج مباشرة نجد 3 حصص أو 3 أنحاء من لحاظ الماهية، كل واحد. طبعا ميزة الكفاية، يعني الفرق بين الكفاية وبين الحلقات، وأن هنا في الكفاية يقول مثلا لو أراد أن يعبر ليش 3 حصص أو 3 أنحاء، لا يترتب على ذلك يعني هذا الترديد، الحصص تصدق على الأنحاء والأنحاء تصدق على الحصص، إذا تكون عبارة في الكفاية ماذا؟ عبارة مضغوطة. من لحاظ الماهية، كل واحد يشكل صورة للماهية في الذهن تختلف عن الصورتين الأخريين، لأن لحاظ ماهية الإنسان في الذهن طارة يقترن مع لحاظ صفة العلم، وهذا ما يسمى بالمقيد أو الماهية بشرط شيء أو الماهية المختلطة، وأخرى يقترن مع لحاظ عدم صفة العلم، وهذا نحو آخر من المقيد، لكن مقيد بأمر عدمي، ويسمى لحاظ الماهية بشرط لا أو الماهية المجردة، في الفلسفة يسمى بالماهية المجردة، وثالثة لا يقترن بأي واحد من هذين اللحاظين، وهذا ما يسمى بالمطلق أو لحاظ الماهية لا بشرط والماهية المطلقة، وهذه حصص تأتي